كل شوية قبلي عربية حمرة بسوقها كل مرة بمشي ومسرعش فيها وبسوق دايما بسلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بابا حبيبي قبلي قطقوطة بتلاعبني تلحقني وتجري ورايا تلعب أحلى غماية قطقوطة زي القشطة عسرير تنام وتصحى تفضل دايما معايا وباخدها فسحة كمان يا سلام يا سلام يا سلام بابا حبيبي قلبي لما بنتسابق ويديني أحلى هدية يلعبني كل شوية ويا بلقى الحنية بابا الغالي بنحبه بيخلي الجو تمام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عم يحكي ماء ماء ماء ماء ماء ماء مين اللي عم يحكي ماء يا غنماتي ماء ماء شو بطعميكم ماء ماء شو بيرضيكم ماء ماء شوية علف وشربة ماء يحكي ماء يا غنماتي ماء ماء شو بتعطوني ماء ماء لا تفرحوني ماء ماء حليب وصوف وكلمة ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء مين اللي عم يحكي ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء مين اللي عم يحكي ماء يا غنماتي ماء ماء شو بتعطوني فرحوني ماء ماء حليب وصوف وكلمة ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء مين اللي عم يحكي ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء مين اللي عم يحكي ماء يا غنماتي ماء ماء شو بطعميكم ماء ماء شو بيرضيكم ماء ماء شوية علف وشربة ماء وين عينك يا عمور هيها عيني يا ماما وين تمك يا عمور هيو تمي يا ماما وين دانك يا عمور هيها داني يا ماما وين أنفك يا عمور هيو أنفي يا ماما أنا بدي أسأل وين عينك يا عنتر هيها عينك يا عنتر وين تمك يا عنتر هيو تمك يا عنتر وين دانك يا عنتر هيها دانك يا عنتر وين أنفك يا عنتر هيو أنفك يا عنتر برافو بيبي وين راسك يا لولو هيو راسي يا ماما وين إيدك يا لولو هيها إيدي يا ماما وين رجلك يا لولو هيها رجلي يا ماما طب وين بطنك يا لولو هيو بطني يا ماما يلا هيا دورنا وين راسك يا مرمر هيو راسك يا مرمر وين ايدك يا مرمر هيها ايدك يا مرمر وين رجلك يا مرمر هيها رجلك يا مرمر طب وين بطنك يا مرمر هيو بطنك يا مرمر شطور شطور هل تشعر بالملل حسنا تعال معي لنغني ولنلعب في تطبيق عالم مرح متوفر في جميع أسواق التطبيقات حملوه الآن